بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الموصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث عن الرهن. كنا نتحدث عن الرهن. قال المؤلف رحمه الله تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام كما يطلق على الحبس. فمن الأول قولهم: نعمة الراهنة، أي ثابتة ودائمة. ومن الثاني قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها. وأما معناه، إذا هذا المعنى اللغوي، يعني الثبات والدوام أو الحبس، هذا المعنى في اللغة. والمعنى دائما في الشرع له ارتباط بالمعنى اللغوي، يعني علاقة به. وأما معناه في الشرع فقد عرفه العلماء بأنه جعل عينا لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين. جعل عينا لها قيمة مالية في نظر الشرع، يعني ما ينفع من الرهن هذا يكون مثلا خمرا أو خنزيرا أو هذه الأشياء لا قيمة لها في الشرع وتتلف، فيكون شيء مقوم يعني له قيمة مالية، يجعل وثيقة بدين. في الحاشية يقول: أي شيئا مستوثقا به، وذلك لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سداده، أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين. يعني فائدة الرهن أنه يحبس هذا الرهن إلى أن يسدد الإنسان ما عليه من الدين، فإن لم يفي بدينه فكما سيأتي فإنه يطلب منه إما أن يفي بالدين وإما أن يباع الرهن ويؤخذ منه مستحقات الايه، يعني مستحقات الدائن تؤخذ من هذا الرهن، ثم ان بقي شيء يرد الى صاحبه كما سياتي ان شاء الله. قال: فاذا استدان شخص دينا من شخص اخر، قال ايه، بحيث يمكن اخذ ذلك الدين او اخذ بعضه من تلك العين، فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا. ويقال لمالك العين المدين، يقال له راهن. هنا من المصطلحات الفقهية الراهن والمرتهن. فالراهن المقصود به مالك العين الذي هو المدين، يعني العين المرهونة مثلا هي بقرة، شخص مثلا مدين لآخر ب100 درهم فرهن عنده بقرة، البقرة تسمى ايه؟ رهنة، وصاحب البقرة هو المدين، مدين ب100 درهم مثلا، يعني زيد هو الدائن اللي هو أقرب 100 درهم لعمرو، وعمرو هو المدين اللي هو المقترض أخذ 100 درهم، فالمدين هو صاحب البقرة اللي هو عمرو، فيضعها ايه؟ أمانة عند زيد اللي هو الدائن. فمالك العين المدين يقال له الراهن، ويقال لصاحب الدين ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه مرتهن، كما يقال للعين المرهونة نفسها رهن. البقرة المرهونة مثلا في هذا المثال هي الرهن، وزيد اللي هو المقرض يقال له ايه؟ مرتهن. مرتهن، والمقترض المدين اللي هو يقال له ايه؟ الراهن. واضح؟ قال: مشروعيته. وطبعا كما مر بنا الدين يعني ليس بالضرورة ان يكون قرضا، يعني ممكن ان يكون قرضا، ممكن ان يكون ثمن مبيع او اي مستحقات، ممكن يكون نفقة زوجة، بقية مهر، يكون أي شيء من المستحقات. الحقوق المالية التي على الإنسان فهي دين. قال مشروعيته: الرهن جائز وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأما السنة، إذا هذا دليل من القرآن، دليل من السنة. قال: فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير، فقال: إنما يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنتني لأديت، اذهبوا إليه بدرعي. فهذا الرجل اليهودي، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه شعيرا، يعني يطحن ويصنع منه خبز. فاليهودي طلب رهنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الثمن حاضرا عنده، أخذ الشعير لم يكن الثمن حاضرا عنده، فطلب رهنا إلى أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن ليسترد الرهن. قال: وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه، ورهنه درعه. وقد ورد يعني في أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير كان اشتراه من اليهودي، وتوفي المصطفى عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي. فأدى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر رضي الله عنه أدى حق اليهودي واسترد درع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد. هنا يعني ذكر العلماء يعني الحكمة، يعني من كون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي، مع كونه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يشتري من مسلم أو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه كان يخشى أنه ربما جامله الصحابة رضي الله عنهم، أو أسقطوا عنه القيمة، أو تركوا له بعضها، أو كذا، حياء منه عليه الصلاة والسلام. فكان يعني ربما تعمد الشراء من اليهودي حتى يوفيه حقه كاملا يعني عليه الصلاة والسلام. وجواس مع المعاملة، وكذلك يعني يشرع لأمته ويعلم أمته جواز الشراء والبيع من اليهودي. قال: وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر، فقال الجمهور: يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة. يعني سبب الخلاف أن الآية الكريمة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فبين سبحانه وتعالى جواز الرهن، لكن هنا في الآية يعني إذا كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لأن الكتابة هي نوع من توثيق الدين، يعني الرهن هو وسيلة أخرى لتوثيق الدين، يعني الكتابة توثيق للدين، والرهن توثيق للدين، يمكن أن يجمع بينهما أو يكتفي بأحدهما، ويمكن أيضا ألا يفعل لا هذا ولا هذا، كما قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يمكن الإنسان يكون عليه دين لا يكتبه ولا يرهن شيئا به، فالرهن هو نوع من توثيق الدين. كذلك أيضا الكفيل الذي يتعهد بأنه يسدد عن الدائن إذا لم يسدد، أو أنه يحضر بدنه، يحضره يعني ليسدد وقت السداد، فكلها وسائل لتوثيق الدين، الضامن والكفيل والكتابة والشهود والرهن. فالآيات الكريمة فيها مشروعية الرهن في السفر، لكن الحديث الشريف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي، وكان ذلك في المدينة وكان في الحضر، فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فقال الجمهور يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم في المدينة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية، مجاهد والضحاك من فقهاء التابعين، والظاهرية أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، قالوا لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية. قال والحديث حجة عليهم. يعني هنا نلاحظ أن من المسائل المهمة يعني في فهم اجتهادات الفقهاء والاعتزال لهم، و يعني أن القيود التي تذكر في القرآن والسنة، القيود أو الصفات التي تقيد الأحكام في الكتاب والسنة، فمرات عندنا يعني قيد يقال له قيد أغلبي أو وصف أغلبي، يعني مثل هنا يعني وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كثيرا، فهنا الغالب أن الرهن يكون في السفر، فهذا هذا يعني الشرط أو القيد أو الصفة أو كذا يعني ذكر إيه؟ لأن الغالب إيه؟ أنه يكون موجودا في هذه الصورة، فذكره هنا يعني لا يراد به يعني لا يراد لا مفهوم له، يعني لا يراد به أنه إن لم تكونوا على سفر فلا يجوز الرهن، فهذا غير مراد من الآية الكريمة، يعني إن كنتم على سفر أو على حضر، وإن كان على حضر لم تذكر في الآية، لكن لأن الغالب أن الذي يحتاج إلى الرهن هو الذي يكون في السفر، فهذا يسمى القيد الأغلبي. كذلك مثلا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة اللي هي بنت الزوج، فالله سبحانه وتعالى لما حرم المحرمات من النساء لا يحرم الزواج بهن، فحرم الربيبة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي ايه تربين عندكم ربيتموهن كأنهن ايه يعني بمثابة بناتكم، يعني فهنا هذا القيد يقال له قيد أغلبي، يعني لأن الغالب أن الربيبة تربى في حجر زوج أمها، لكن هب أن هذه الربيبة يعني ربيت في مكان آخر حتى كبرت وبلغت وكذا لم تتربى في حجر زوج أمها، يعني ممكن ما بنت الزوجة مثلا لم تتزوج أمها مثلا بعد طلاقها من الزوج الأول، ولكن حتى إيه بلغت ابنتها وكبرت وتزوجت برجل آخر ثم إيه؟ أمها تزوجها، فزوج الأم اللي هو الجديد هذا بنت زوجته هي ربيبته رغم أنها لم تتربى عنده، ربيت في بيت آخر إلى أن تزوجت وانتقلت إلى زوجها لم تربى عنده، فيتظل إيه؟ ربيبة وتظل محرمة عليه. فالقيد هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني هو قيد أغلبي، يعني الغالب أن يكون الأمر كذلك، لكن سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر فهي محرمة. مرات كذلك أيضا وهذا يعني كذلك في موضوع الصيد، تحريم الصيد على المحرم، قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو العدل، فجزاء الصيد لمن قتله في الآية متعمدا، لكن الأئمة الأربعة يقولون هذا الحكم ينطبق على المتعمد والمخطئ، المتعمدا هنا يعني خرج مخرج الغالب ان من قتل الصيد يكون عمدا، لكن حتى لو قتله مخطئا ايضا عليه جزاء الصيد، والربيبة صار في الحجر ولا في غير الحجر ايضا هي محرمه، والرهن صار في السفر او في الحضر رغم ان الايه ذكرت السفر، هذا يسمى القيد الاغلبي او الوصف الاغلبي. في عندنا القيد او الوصف اللي ايه يقال له الكاشف، الكاشف اللي هو يعني وصف ايه ملازم للموصوف دائما، القيد ملازم للشيء دائما، يعني لا ينفك عنه. فمرات يذكر في الآية الكريمة مثل قوله تعالى إيه؟ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم دابة في الأرض، في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهنا قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، القيد هنا أو يطير بجناحيه ليس المقصود أن الطيور منها طائر يطير بجناحيه وطائر يطير بشيء آخر، أو طائر يطير وطائر لا يطير. يعني المقصود أن هذا الوصف هنا يعني يقال له الكاشف، يعني هو شيء ملازم للموصوف دائما لا ينفك عنه. وذكره هنا يعني ليس لغرض أنه يعني يخرج قسما، أو يعني يقال لا مفهوم له، يعني لا يفهم منه مفهوم مخالفة، يعني أنه إذا لم يكن كذلك فالحكم مختلف، لأنه لا يكون إلا بهذه الصورة. فمثل ما يقول القائل مثلا سمعت بأذني ورأيت بعيني، أو من رأى منكم بعينه أو من سمع منكم بأذنه. فما يقول بأذنه مش المقصود أنه ممكن يسمع بأذنه، ممكن يسمع بشيء آخر. فمن سمع منكم بأذنه أو من رأى منكم بعينه، فهذا وصف كاشف. يعني الوصف الكاشف هذا غرضه تصوير المعنى في النفس، يعني حتى يعني يصبح المعنى متصورا في النفس. يعني يقول طائر يطير بجناحيه، فهذا يعطي مزيدا من تصور للمعنى والاستحضار له في النفس وتأكيد الكلام. فنلاحظ الفرق بين الوصف الكاشف والأغلبي، إن الأغلبي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. يعني زي مثلاً إن كنتم على سفر فلن تجدوا كاتباً، فالرهن يمكن أن يوجد في السفر ويمكن أن يوجد في الحضر. فذكر الوصف هنا لأنه الأغلب، يعني الربيبة في الحجر يمكن أن تكون في الحجر ويمكن أن تكون في غير الحجر، ولكن الوصف هنا ذكر مراعاة للأغلب. أما الكاشف فلا يمكن أن ينفك عن الموصوف، يعني زي طائر يطير بجناحيه أو سمع بأذنه أو رأى بعينه، فهذا الوصف لا ينفك. كذلك مثلا في يعني في الحديث اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الرد هنا قوله المفارق للجماعة، هذا قال وصف كاشف، يعني ليس المقصود أن التارك لدينه في قسم مفارق لجماعة المسلمين وقسم غير مفارق لجماعة، وكل من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. فهنا هذا زي يطير بجناحيه، زي سمع بأذنه، فمن ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. فإذا الوصف هنا وصف كاشف يسمونه. فاللي هو الملازم الذي لا ينفك عن الموصوف هذا يكون كاشفا، الذي ينفك عنه في بعض الأحيان دون بعض إذا لم يكن له تأثير فيكون أغلبيا، يعني باعتبار الأغلب. أما الوصف الذي يعني يوجد أحيانا وينفك أحيانا وذكره له تأثير، يعني إن وجد الحكم، وإن لم يوجد هذا الوصف الحكم يختلف، فهذا يقال له وصف مؤسس، صفة مؤسسة أو وصف مؤسس أو قيد مؤسس. فهذا يكون يعني ذكره له يعني ليترتب الحكم عليه. مثلا من أحدث فليتوضأ مثلا، ربط الوضوء بالحدث، يعني هنا اشتراط الوضوء للصلاة لمن أحدث معناه إذا لم يحدث لا يلزمه أن يتوضأ للصلاة مثلا. فهذا القيد هنا مؤسس، يعني هو مذكور ليترتب عليه الحكم وما الفرق بين وجود الأمر. فإذا في مثل هذه الحالات، يعني في حالات اللي هو القيد الأغلبي هذا أو الوصف الأغلبي، فتجد مثلا يعني الذي يجهل يعني طريقة الفقهاء أو كذا ربما يأخذ ينظر إلى ظاهر الآية ويقع في نفسه يعني أن الفقهاء هنا مثلا كأنهم خالفوا النص أو خالفوا القرآن. يجي كيف الأئمة الأربعة يقولون سواء كان في السفر ولا في الحضر يجوز الرهن، مع أن الآية تقول إن كنتم على سفر، فهنا لأنه لم يفهم أن هذا القيد أغلبي، فهنا يعني لا نجعل هذا معارضة بين قول الفقهاء نعارضهم بالنص أو نجي نلقي النص أمامه ونقول أنتم خالفتم النص، لا، هو المعارضة من فهم هذا الذي فهم مثلا الظاهرية، فهموا الآية على ظاهرها جعلوا وإن كنتم على سفر جعلوه وصفا مؤسسا، وبالتالي قالوا لا يجوز الرهن إلا في السفر، فالظاهرية جعلوا القيد مؤسسا، لكن لما الأربعة جعلوا هذا القيد أغلبية، فبالتالي سواء كان في السفر أو في الحضر يجوز الرهن، فالأئمة الأربعة هنا لم يخالفوا الآية الكريمة ولكن فهموها بطريقة أخرى، يعني أن القيد هنا خرج مخرجا من الغالب، وبالتالي إذا فقد هذا القيد ليس معناه أن الحكم سيتغير، سيبقى الحكم حتى وجد القيد أو لم يوجد القيد. نفس الشيء في آية الصيد، فمن قتل منكم متعمدا قتل متعمدا ولا مخطئا عليه جزاء الصيد، وربائبكم الذي في حجوركم سواء في الحجر ولا مش في الحجر، الحكم واحد، فهذا ليس مخالفة للقرآن الكريم ولكن طريقة الفقهاء في فهم النص، عادة يكون لهم يعني أدلة أخرى استندوا إليها في هذا الفهم، يعني فأرادوا أن يوفقوا بين النصوص ويجمعوا بينها. قال شروط صحته، شروط صحة الرهن، قال يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: أولا العقل، ثانيا البلوغ، ثالثا أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة. أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة. مشاعة يعني غير الشيء المشاع اللي هو غير المتميز عن بقية أفراد الجنسية. يعني رجل مثلا عنده مثلا عنده 100 صاع من التمر، كان عليه دين فرهن 10 آصع من التمر من هذه الكمية، لم يحدد هذه العشرة ولا هذه العشرة، هي مخلوطة كلها على بعضها 100 صاع، فرهن 10 منها، العشرة هذه غير محددة. لو شخص عنده قطيع من الغنم واستدان من شخص 2 أو 3 درهم ورهنه شاة من هذا القطيع، ما جاش بشام، إذا جاء شاه معينة وفصلها عن القطيع وقال له هذه الشاه يعني دينه يعني هي الرهن لهذا الدين، هذه إيه؟ يعني لم تعد على المشاع، لكن إذا كانت هذه الشاه لا تزال وسط القطيع ولم يحدد شاة معينة، هو قال شاة من هذه القطيع تكون رهن. فالعين المرهونة لابد أنها تكون موجودة وقت العقد ولو كانت مشاع. في الحاشية تحت يقول: قال القرطبي لما قال الله تعالى فرهان مقبوضة، قال علماؤنا، طبعا القرطبي مالكي رحمه الله، قال علماؤنا دون الفقهاء المالكية: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز الرهن المشاع خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. ورأي المالكية هو كذلك قول الشافعية والحنابلة، أنه يجوز رهن المشاع على أن يتم القبض بعد الرهن، يعني ممكن القبض يتم بعد حصول الرهن، يمكن أن يكون مشاعا وقت أن رهن، قال رهنتك شاة ثم بعد ذلك يختار واحدة ويقبضه، يعني وقت أن تلفظ بكلمة الرهن كانت مشاعا، يمكن أنها تفصل بعد ذلك وتقبض. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. وقال الأحناف: يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع. ابن المنذر يقول رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه، يعني مثلا الذي عنده 100 صاع من التمر مخلوطة بعضها ببعض، إذا جاء شخص واشترى منه صاع ممكن يعطيه درهم وقيمة صاع ويقول له بعتك صاع، فوقت أن حصل البيع والشراء الصاع لسه مشاع، لكنه يقبضه إياه، يجي بعد كده يكيل له صاعا ثم يسلمه إياه. يعني وقت أن حصل البيع كان الصاع مشاعا ثم حصل القبض بعد ذلك. يقول نفس الشيء في الرهن، يمكن أن يرهنه صاعا من هذه الكمية على المشاع ثم يحصل القبض إيه بعد ذلك. وقال الأحناف يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع، سواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض تجارة أم غير ذلك. العقار أيضا كان يكون على المشاع، زي مثلا عنده قطعة أرض كبيرة فيها مثلا يعني مثلا 1000 زراعة، فيقول له رهنتك 100 زراعة مثلا بدون تحديد قطع 100 معينة يعني من هذه 1000، فهذا على المشاع. الحنفية قالوا لا يصح رهن المشاع، وخالف في ذلك الأئمة السلف. قال رابعا أن يقبضها المرتهن أو وكيله، يعني حتى رهن المشاع رغم أنه جائز لكن لا بد بعد ذلك أن يقع القبض بعد ذلك. والقبض هذا معناه لا بد إيه تمييز الشيء عن تمييز الشيء وفصله ليتم قبضه. قال أن يقبضها المرتهن أو وكيله، المرتهن اللي هو الدائن أو المقرض، نشوف يقبض إيه من المدين، يقبض منهم الرهن، يعني مالك الرهن اللي هو المدين، الرهن يكون مملوكا للمدين، ثم إن المدين شيء من ممتلكاته يجعله رهنا فيقبضه المرتهن اللي هو الدائن. قال الشافعي لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم أو يعدم الحكم. وقالت المالكية يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، ومتى قبضه المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به، خلافا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن. يعني هل يجوز للراهن أن ينتفع بالشيء المرهون، بالرهن والشيء المرهون؟ فالإمام الشافعي يقول يجوز له أن ينتفع به بشرط ألا يضر بالمرتهن. قال انتفاع المرتهن بالرهن، انتفاع المرتهن بالرهن، كما اللي فات ده كان ايه؟ كان انتفاع الراهن، الان نتكلم على انتفاع المرتهن اللي هو يعني زي اقرض عمرا مثلا ايه 100 دولار وعمر هذا كان عنده شاة فاعطاه الشاة رهنا عنده الى ان يسدد ال 100 دولار سيسترد منه الشاة مره ثانيه. فالان المرتهن اللي هو زيد اللي هو المقرض، والراهن اللي هو عمرو اللي ايه المقترض هو الراهن. فالان الشاه انتقلت من عمرو اللي هو صاحبها الى زيد اللي هو المقرض، اصبحت امانه عنده الى ان يسدد الدين فيردها مره اخرى. خلال مده وجودها عنده هل له ان يحلبها ويشرب لبنها وينتفع به؟ فقال انتفاع المرتهن بالرهن. قال عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني الآن مثلا القرض قد يكون الرهن قد يكون عقارا، قد يكون مثلا شقة سكنية أو بيت منزل، وهذا المنزل مرهون شخص عليه مثلا 100,000 لآخر ولا 200,000 فرهنه إيه دار. الدار المرهونة هذه مر بنا أن الراهن له الحق في الانتفاع بها ما لم يضر بالمرتهن. ممكن الراهن اللي رهن البيت ممكن يسلم أوراق الملكية ويكتب مثلا وثائق أو كده مسجلة قانونية ورسمية أنه لا يحق لمالك هذا البيت أن يبيعه ولا أن يتصرف فيه إلا بعد أن يسدد ما عليه من الدين لفلان وكذا، وأصبح البيت مأجور. لكن يجوز للراهن أن يسكن فيه وينتفع به إذا لم يضر ذلك بالمرتهن، والمرتهن وثق حقه فيه أو كذا. هل المرتهن ممكن أن هو يسكن في هذا البيت إلى أن يسدد الدين لجعله؟ قالت لا يجوز، المرتهن ينتفع، المرتهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان مركوبا أو محلولا. لماذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ لأنه قال لك الآن سيصبح قرضا جرى نفعا. يعني مثلا الآن لو جيت أنا أقرضت زيدا، مثلا أقرضت شخصا 100,000 دولار وأخذت منه بيتا إلى أن يسدد هذه 100,000، مثلا هسددها بعد 10 سنوات، وأخذ البيت هذا أسكن فيه مجانا لمدة 10 سنوات، وبعد 10 سنوات يرجع لي 100,000 مرة ثانية. يبقى أنا في الحقيقة أقرضته 100,000 وأخذت بدلها 200، وتحسب أجرة 10 سنوات هذا تلاقي يمكن تطلع أكثر من 100,000 دي. يبقى أنا أقرضته 100,000 وأخذت 100,000 مرة أخرى زيادة عليها الانتفاع بالرهن هذا والانتفاع به، هذا الشيء له قيمة. فإذا لا يجوز للمرتهن أنه يستعمل الرهن وينتفع به، لأنه لو استعمله أصبح كأنه يأخذ فائدة على الدين، يصبح هذه حيلة على الدين. لكن هناك استثناء، قال وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليه. الدابة اللي هي زي الحمار والبغل والفرس وكذا، فهذا المقصود. يبقى الدابة البهيمة اللي هي بهيمة الأنعام التي تحلب ويشرب لبنها زي الإبل والبقر والغنم، ده التفريق بين الدابة والبهيمة. يعني الدابة تعرف اللغة تشمل كل ما يدب على الأرض، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فكل هذا يدخل في اسم الدابة لغة يعني. لكن عرفا الدابة اللي هي الخيل والخيل والبغال والحمير يعني، التي لا تصلح للأكل ويعني الانتفاع بلبنها وكذا غالبا، يعني الهدف الأساسي منها الركوب وليس أكل اللحم، أو منها ما يحرم أكل لحمه وشرب لبنه، ومنها يعني ما هو مباح زي الخيل، ولكن يعني الغالب أنهم لا يستعملونها للأكل وإنما يستعملونها للركوب، بخلاف الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة يعني يقال بهيمة الأنعام. فإذا كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها، يعني الآن يعني المرتهن عندما يضع عنده البهائم رهنا فإنه محتاج أن يعرفها ويطعمها كل يوم، فمقابل ذلك له أن يحلب المحلوب وله أن يركب المركوب نظير النفقة عليه. فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل والبغال ونحوها ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها. طبعا هنا الفقهاء المعاصرون تكلموا في موضوع السيارات، يعني لو أن شخصا رهن سيارته عند شخص مدين لآخر مبلغ من المال فرهن عنده سيارته، فهل نقول السيارة مثل كلام الفقهاء عن الدابة سابقا هل يشمل السيارة حاليا؟ من له رأي في هذا يعني كلنا ماذا تتوقع؟ هل بينهم فرق أو ما بينهم فرق؟ يعني نعم؟ صلحها ووضعها في الفضل شو قال هناك فرق، يعني أن مثلا الناقة ولا البقرة هذه لا بد أن يعرفها، يعني هو مجبر على أن يعرفها، لأن إذا لم يعرفها ماتت وهلكت. لكن السيارة هل هو مجبر على أن يضع لها البنزين إذا لم تتحرك، مش لازم يحط لها جاز يعني، ممكن ما يحط لهاش جاز ولا يستعملها. لكن البهيمة أو الدابة اللي سابقا يعني لابد أنها تحتاج إلى طعام يعني يوميا، لكن سواء ركبها ولا ما ركبها هي لابد أنها تعلم. فطالما أنه ينفق عليها فله أن يستفيد منها. لكن بالنسبة للسيارة يمكن أنه لا يضع لها جاز ولا يضع لها زيت ولا يضع لها شيء، يبقيها مثلا مركونة، لكن بحسب ما جرى به العرف أنه مثلا يحركها كل أسبوع ولا كل كذا يعني، بقدر يعني ما يحافظ عليها مثلا لا تتلف أو كذا. لكن ليس إيه، لا يصح له أن يركبها في هذه الحالة، يركبها مقابل وضع الجهاز، فهذا غير صحيح، لأنه ركوبه استعماله للسيارة هذا ينقص من قيمتها ويحصل به الضرر لصاحبه. فطبعا إذا كانت السيارة مركونة ليس له أن، ليس للمرتهن أن ينتفع بها يعني. السيارة كأنها هنا أشبه بالدار والعقار اللي كما تفضلت يعني. السيارة في الحقيقة أحكامها في الفقه يعني فيها أشياء تشبه العقار أكثر وأشياء تشبه الدواب يعني، فمن هذه الجهة في موضوع الرهن هي أشبه بالعقار يعني. تفضل. إذا جعلها رهنا يعني، إحنا نتكلم على الرهن يعني. لو شخص رهن سيارة مؤجرة يجوز أن يرهن سيارة مؤجرة يعني. إحنا نتكلم على الرهن. إذا مثلا زيد وعمرو، مثلا زيد أقرض عمرو مبلغا من المال وعمرو مدين لزيد، فعمرو عنده سيارة فوضعها إيه؟ رهنة كأمانة عند زيد. هذه أمانة ليس رهن مستعمل. طيب لو السيارة كانت مؤجرة وتدر إيه أجرة، يمكن السيارة المؤجرة مثل العقار المؤجر يعني، يمكن أن يكون مرهونا بحيث يعني يوثق الأوراق الرسمية أنه لا يحق له يعني، لا يستطيع عمرو أن يبيع هذه السيارة ولا أن يتصرف فيها إلا بعد سدادنا عليه من الحقوق وكذا، فبهذا تصبح إيه رهنة. لكن لا يمنع أنها تؤجر، والأجرة كما سيأتي اللي هو منافع الرهن يعني، لمن تكون فيها مسألة ستأتينا يعني، الأجرة التي ستأتي لمن تكون، هذه سيأتي الكلام. أما إذا كان السؤال يعني عن لو الشخص أجر سيارة هل يضع لها الجاز مقابل الركوب أو كذا، يضع الجاز لكن هذا ليس مقابل الركوب، هو يدفع أجرة مقابل الركوب، مش بس الجاز يعني، يضع الجاز عندما يستعملها، لكن بالإضافة إلى الجاز هو لابد أنه يدفع أجرة مقابل ركوبها واستعمالها، فما ينفعش يعني يجعل الجاز عوضا عن الركوب، لا يعني الجاز هذا هو يضعه لكن عليه زيادة على ذلك أجرة الاستعمال. قال والأدلة على ذلك ما يأتي عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه الآخرون منه البخاري والترمذي وابن ماجه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرتهن أن ينتفع بإيه؟ بلبن الرهن، وأن ينتفع بظهره يعني يركب عليه ويأخذ لبنه مقابل أنه يعرف هذه الدواب والبهائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر هو الدابة يعني، من باب تسمية إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذه عتق رقبة يعني عتق عبد إطلاق الجزء وإرادة الكل، فهنا الظهر يراد الدابة يعني. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني إذا كان الحيوان مرهونا فاللبن يشرب مقابل النفقة. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدب يشرب وعلى الذي يشرب نفقته رواه أحمد رضي الله عنه. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن محلوب مركوب أو مركوب محلوب كما جاء في رواية أخرى. تحت في الحاشية يقول هذا مذهب أحمد وإسحاق أنه إذا كان الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب فالمرتهن يجوز له أن ينتفع باللبن الركوب مقابل التزامه بالعمل. قال هذا مذهب أحمد وإسحاق. وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا لا ينتفع المرتهن بشيء والحديث حجة عليه. الحديث حجة. الجمهور قالوا حتى المرفوض والمحلوب لا ينتفع به المرتهن. قال مؤونة الرهن ومنافعه. إن شاء الله ننهي باب الرهن ونختم به إن شاء الله. قال مؤونة الرهن ومنافعه. قال مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن للراهن ونماؤه يدخل في الرهن ويكون رهنا مع الأصل. فيدخل فيه الولد والصوف والثمرة واللبن. لقوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك في الرهن. يعني يرد إلى الراهن يعني لا يكون جزءا من الرهن. وقال مالك لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل. الآن منافع الرهن ومناء الرهن هل تكون مرهونة معه أم لا؟ فهناك خلاف بين الفقهاء. طبعا الجمهور اللي قالوا لا يجوز ركوب الرهن ولا حلبه فبعضهم يقول اللبن يصبح حقا للراهن وليس للمرتهن. والإمام مالك يقول اللي يدخل في الرهن الولد وفسيل النخل. يعني إذا كان المرهون بهيمة وولدت فولدها يكون مرهونا معه. وإذا كان نخلة والنخلة أنبتت فسيلة اللي هي التي تؤخذ بعد ذلك وتغرس لتنبت نخلة أخرى وتكاثر النخلة فالفسيلة تكون تبعا للنخلة التي هي الأصل كأنها ولد النخلة فهو تبع لها فيبقى مرهونا يعني أيضا معه. يعني الكلام هنا إن المنفعة تكون مرهونة معه. فيقول الفسيلة تدخل في الرهن. يعني من رهن نخلة فالفسيلة التي تخرج عنها تكون مرهونة معه. ومن رهن دابة فولدت أثناء وجودها عند المرتهن فأولاد الدابة أو البهيمة تكون مرهونة معها أيضا. وإذا أنفق الفصيل يعني بالصاد ولا الفصيل بالصين في فصيل بالصاد اللي هو ولد الناقة. ولد الناقة يقال له فصيل. أما ولد النخلة اللي هو الزرعة الصغيرة التي تكون بعد ذلك إذا غرست واعتني بها تصبح نخلة بعد ذلك هذه فصيل. في حديث اللي هو إذا قامت الساعة وليلي أحدكم فسيلته فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها كما قال. قال وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن. هب أن الراهن راهن مثلا عقارا والعقار هذا أصبح مثلا لابد أن يصلح فيه شيء وإلا أدى إلى ضرر أكبر ربما أدى إلى تداعي العقار والسقوط فمحتاج إلى نفقات وإصلاح. فهنا المفروض أن النفقة تكون على الراهن اللي هو مالك العقار الذي وضع الرهن اللي احتاج إلى إصلاحه. ليس المرتهن ملزما بهذه النفقة وإنما الراهن هو الذي عليه أن ينفق على نفسه. فإذا امتنع من ذلك يعني أصلاً ربما يجرم لك أساساً هو عنده احتمال كبير أنه يعجز عن السداد والرهن والعقار هذا سيباع ويسدد منه ما عليه يقول لك خليه يسكت ولا ما يسكت ولا ما يدخل فيه. فالمتهم ينفق عليه بإذن الحاكم يبلغ القاضي وينفق عليه ويحتسب هذه النفقة ديونا على الله أيضا. يعني بعد ذلك إذا بيع العقار يسترد الدين الأصلي ويسترد النفقات التي أنفقها. قال الرهن أمانة. قال والرهن أمانة في يد المتهم لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي. الرهن أمانة لأن في عندنا الأيدي التي تحوز الأشياء، في عندنا يد ضمان ويد أمان. في يد الضمان هذه التي يعني الشخص الذي عليه أن يتحمل الخسائر سواء كانت بتفريط أو بدون تفريط فيقال يده يد ضمان. وأما الذي لا يتحمل التلف إلا إذا كان قد تعدى أو فقد فهذا يقال يده يد أمان. يعني مثلا المقترض يده يد ضمان ولا أمان؟ يعني أنت إذا اقترضت من شخص $1,000 وبعد ما خرجت بها من عندك مشيت خطوتين أنت لسه سرق $1,000، في هذه الحالة هل يسقط عنك سداد الألف؟ تقول والله أنا سرقت منك، لا أنت تتحمل أن يد المقترض يد ضمان، فمجرد ما قبضت الألف أصبحت ضامن الألف، سرقت بتفريط منك بدون تفريط، احترقت تلفت أنت ملزم إيه بها، فهي يد ضمان. لكن هناك يد تسمى يد إيه؟ أمان. لو أنت يعني زي هنا موضوع الرهن، إذا مثلا في المثال الذي ضربناه مثلا عمرو اقترض مالا من زيد وعمرو إيه وضع شيء من ممتلكاته رهنا عند زيد. طيب إذا تلف هذا الرهن بدون تعد أو تفريط، حصل نزل مطر من السماء أو حصل زلزال ولا والشيء تلف مثلا أو جاء بالصوص سرقوه بدون تفريط، يعني هو أخذ بالاحتياطات التي جرى العرف بأخذها، مثلا إذا كان دارا أغلق بابه بحسب ما جرى العرف بإغلاق الباب وكذا. فإذا حصل يعني شيء بدون تعدي ولا تفريط، تعدي هو استعمال يعني غير جائز له في الشرع أن يستعمله أو زيادة على ما جرى به العرف أو جرى عليه الاتفاق أو الشرط أو استعمال غير مأذون فيه في الشرع، فتلف هذا تعدي. والتفريط اللي هو تهاون بصيانة الشيء وحراسته وحفظه وكذا. فإذا حصل أنه تلف بدون تعدي ولا تفريط فليس عليه أي شيء، لأن يده يد أمان. زي مثلا مستأجر في البيت يده يد ضمان ولا يد أمان؟ أقول يد أمان. إذا شيء تلف في البيت بغير تعدي ولا تفريط لا يلزم به المستأجر. أما إذا كان بتعدي أو تفريط هو جاب مطرقة وكسر شيء مثلا بتعدي منه هو ملزم بإصلاحه، لكن الشيء هو عمره الافتراضي تلف هذا الشيء من غير تفريط منه ولا تعدي، استعمله الاستعمال المعتاد المتعارف عليه فتلف، لا يلزم المستأجر بإصلاحه طالما أنه لم يتعدى، لم يستعمله استعمال يعني زيادة على المأذون فيه وحمل الشيء فوق طاقته، ولا هو يعني لا تعدى ولا فرط، فبالتالي لا يضمن. فإذا لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي. كان في تعليق على الحديث اللي هو لبن التدري يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، فيقول في الحاشية فاعل يركب ويشرب، يعني هنا فاعل مبني المجهول، فالمقصود يعني من الذي يركبه ويشرب؟ قال المرتهن. قليلة العوض وهو الركوع، واحتماله أنه الراهن بعيد. فإحنا قلنا موضوع جواز الانتفاع بالمركوب والمحلوب هو مذهب الإمام أحمد. فبالأئمة الثلاثة كيف وجهوا هذه الأحاديث؟ فهذا هو توجيههم، يعني أنهم قالوا المقصود بقوله يعني عليه الصلاة والسلام يركب ويحلب، يعني الراهن له أن يحلبه ويركبه، يعني وليس المقصود أن المرتهن له أن يحلبه ويركبه. قال بقاء الرهن حتى يؤدى الدين. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. يعني إذا أدى بعض الدين وبقي عليه بعضه ليس له أن يفك بعض الرهن ويبقي بعضه، فيبقى الرهن كما هو إلى أن يسدد جميعه. قال غلق الرهن، قال حتى يوفيه أو يبرئه، الفرق بين الوفاء والإبراء. طب يعرف الإبراء اللي هو التنازل عن الحق، الوفاء اللي هو سداد الحق. يعني إذا أنت مدين بألف دولار لشخص، فإذا سددت الألف يقول إذن إيه هذا هو الوفاء. إذا المقرض تنازل لك عن حقه قال لك أنت كنت مدين لي بألف دولار، يعني إن سامحتك فيها وأسقطتها عنك فهذا يسمى الإبراء. فإذا لا يصح للراهن أن يفك إيه بعض الرهن إذا كان قد أدى بعض الدين أو أبرئ من بعض الدين، حتى يعني يؤدي جميع الدين أو يوفيه أو يبرئه الدين. قال غلق الرهن، كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه واستولى عليه المرتهن، فأبطله الإسلام ونهى عنه. صار هذا اللي بيحصل هنا في أمريكا، يعني في الكلوز كلوز عنده بيت مثلا يسوى نعم يعني الشخص مثلا عنده بيت يسوى 200,000 دولار وهو بقي عليه دين مثلا 100,000، فيأخذون البيت كله يعني رغم أن البيت يسوى 200 وهو عليه 100 يأخذونه كله إذا كان مربونا يعني بالدين. فهذا غلق الرهن، وكان هذا من عادة العرب في الجاهلية، فأبطله الإسلام ونهى عنه. رد شخص يرهن شيئا يسوى مثلا 100 والدين الذي عليه 10، فكان الطريقة في الجاهلية إذا عجز عن سداد 10 يؤخذ الرهن كله أيا كان قيمته. فأبطله الإسلام ونهى عنه، ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن إذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن باعه وفضل من ثمنه شيء فلمالكه. يعني الأصل من الدين يكون وفاؤه من مال آخر غير الرهن، يعني هذا هو الأساس. أن الشخص مثلا رهن عقارا ولا شاتا ولا كده وعليه دين، فالأصل أن المدين يأتي بمال من جهة أخرى ويسدد الشيء ويسترد المرهون. طيب إن عجز عن ذلك ولم يستطع أن يأتي بمال من جهة أخرى فلابد هنا إيه يأذن في بيع الرهن لسداد المستحق. فإذا لم يأذن في ذلك عن طيب خاطر أن يباع الرهن ويسدد ما عليه من المستحق، يرفع الأمر إلى الحاكم إلى القاضي، والقاضي يجبره يقول له إما تسدد المبلغ الذي عليك وإما سنبيع العقار أو الشيء المملوك هذا بيعا جبريا لسداد المستحق. بيع المكره نعم. بس هنا البائع مأذون، البائع هو الحاكم هنا القاضي أو الحاكم مأذون له من الشرع، فلذلك يعني البائع يشترط أن يكون مأذونا له في التصرف، إما إذنا من المالك أو إذنا من الشرع. مرات الشرع يكون أذن يعني هنا في هذا الوضع مالك العقار لا يحزن في بيع بس هو عليه ديون وعجز عن سداد الديون، فالشرع أذن للحاكم في هذه الحالة أن يبيع العقار لسداد الديون، فالبائع يعتبر إيه مأذونا له في اتصال الشرع في هذه الحالة. قال طيب إذا بيع العقار مثلا الممتلك العقار أو الدابة أو الشيء الموجود وفضل سد للدين وفضل شيء من قيمته فيرد هذا الشيء للمالك، وإن بقي شيء فعلى الراهن. تذهب إن العقار شخص كان مدينا بمئة ألف وراهن عقارا ولا دابة ولا كذا لما بيعت كانت تسوى 50 ولا 60، فمعناها إيه؟ لا يبرأ بمجرد بيع يعني تسليم الرهن وبيع الرهن، إذا كان قيمة الرهن أقل من قيمة الدين يبقى مدينا بالفرق بينهم. واضح؟ يعني وإن بقي شيء فعلى الرهن، يعني إن بيع الرهن بأكثر من الدين يسدد حق الدائن والباقي يرد إلى المالك الذي كان مدينا، وإن بيع بأقل من الدين يسلم المبلغ هذا للدائن ويبقى المدين مدينا بالفرق بين القيمتين. ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه. الحاشية يقول غلق الرهن أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه ومداد فرحة. هذه أقول في الصرف يقول فرحة يفرح، يقول غلق يغلق، يعني يريد تشكيل الماضي والمضارع، يعني في الفعل فرحة في الماضي عينه مكسورة اللي هي الفريحة، في المضارع عينه مفتوحة فريحة يفرح، فيقال غلق الرهن يغلق. ضبطه يكون هكذا. قال رواه الشافعي والأثرم والدارقطني وقال إسناده حسن متصل. الأثرم هذا من تلاميذ الإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. المسألة التي بعدها اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل. قال فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان هذا الشرط. يعني يجوز للمقرض أن يأخذ رهنا من المقترض وأن يشترط على أنه إذا جاء الأجل ولم تسدد فسأبيع الرهن وأسترد لي مستحقا، فيجوز هذا الشرط كما ذكر يعني على الراجح. بعض الفقهاء يقول لا يصح هذا الشرط، إذا جاء الأجل ولم يسدد يرفع الأمر إلى الحاكم، يعني لا يباع بدون يطلق، يعني يبلغ اولا ويعطى مهله ليسدد من مال اخر حتى يحفظ ايه الشيء المرهون، لان مرات اذا بيع مباشره ربما ينزل ثمنه او قيمته فيتضرر، فاذا جاء الاجل وتاخر فيطالب ايه بالسداد ويعطى مهله بالسداد، اذا لم يسدد خلالها من مال اخر عن طريق الحاكم، يعني الحاكم هو الذي. قال بطلان الرهن، ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن. إذا المرتهن أعاد الشيء المرهون إلى صاحبه بطل الرهن، خلاص لم يعد رهن، ما ينفعش يجي بعد كده يقول له رده إلي مرة أخرى، فما رجعه إليه أصبح كأنه رضي أن يكون هذا الدين بدون توثيقه في الرهن، ما ينفع بعد ذلك يرجع في الكلام ويقول له ترهن عندي شيئا مرة أخرى، لا يكون مجبرا أن يرهن شيئا مرة أخرى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.